بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال باب في أحكام التيمم. قال: إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا. وده سبق الكلام عليه، إن الطهارة بالماء هي الأصل، الطهارة بالماء هي الأصل. قال: وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم، في حكم المعدوم، كأن يشق على صاحبه أن يأتي به أو أن يستعمله، أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه، يعني ما هو بديل عن الطهارة بالماء، ما هو بديل عن الطهارة بالماء. قال: وهو التيمم بالتراب، تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. خلينا بقى الغائط أو لامستم النساء، كل ما تقدم كله طهارة بالإيش؟ بالماء. قال: فإن لم تجدوا ماء، قال: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في كل ما سبق بقى، في الصلاة، في الغسل من الجنابة، في الطهارة عموما، كل ما سبق. قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه صفة التيمم، يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولذلك الصحابة فرحوا بهذه الآية فرحا عظيما لما نزلت، وذلك شكرا منهم لله سبحانه وتعالى، لأن هذا التيمم رخصة في الدين، التيمم رخصة، وإلا فالتيمم بديل وليس أصل، التيمم بديل وليس أصل، فالأصل الطهارة بالإيش؟ بالماء. وأما التيمم فهو بديل عن ذلك. والعبارة المشهورة عن عامة المسلمين: إذا حضر الماء بطل التيمم، لأنه ماذا؟ لأنه الأصل حضر. وإن كان كلمة بطل التيمم دي فيها تفصيل فقهي يعني. قال: والتيمم في اللغة القصد، القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. لا تقصد يعني المال الرديء، تطلع منه الصدقة. والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. بصعيد، الصعيد هيأتي تفصيلها، المقصود بها على الراجح من أقوال العلماء التراب الطاهر، التراب الطاهر. نعم. قال: وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما أن التيمم ثابت في القرآن، ثابت كذلك في السنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال: وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا منه إليها. ففي الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره، عند المسجد الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم السابقة كان لابد من مكان معين للصلاة. أما الأمة الإسلامية فكل الأرض تصلح وطهورا، أيضا الأرض نفسها منها طهور، وهو التراب الطيب، والتراب الطيب. قال: فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا. أنا هقول مسألة فقهية في جملة واحدة، هي فيها تفاصيل عند الفقهاء، لكن عشان ما نخرجش عن منهج الشرح، لكن أنا أقولها فائدة حتى إذا يعني قابلت بعض الإخوة في كتاب ما يرتبكش. قال: فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، هو كما قال، وهذا هو القول الراجح، أن التيمم بديل بدل، وإن كان جمهور العلماء على أن التيمم مبيح، مبيح فقط وليس إيش بديل. الراجح أن التيمم بديل خلافا للجمهور. طبعا اللي عايز تفاصيل يرجع بقى لإيه، لأي كتاب مفصل، ولو كان برضو في الحاشية اللي احنا كنا عاملينها بتاعت منار السبيل فيها تفصيل. يعني دليل واحد كده على سبيل المثال على أن التيمم بديل، بديل وليس مبيح فقط، إنما هو بديل. اللي قالوا إن هو مبيح يعني اعترضوا، قالوا ده غير ده، ده بالماء ده بالتراب، فده مبيح فقط. أبدا تغير الصورة ليس معناه تغير الحكم، وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل للمحرم إن لم يكن معه الهدي ماذا؟ قال: فصيام، فمن لم يكن، فمن يكن الآية بس، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طب إيه اللي جاب الصيام للهدي؟ طب بديل، ربنا شرع كذلك التيمم، الله سبحانه وتعالى شرعه بديل. المسألة دي بيتوقف عليها مسائل كتير، إن هي بديل ولا مبيح. أيضا بسرعة كده، مبيح يعني معناها صليت الصلاة التي ستصليها بنوافلها انتهى، انتهى. إذا جاءت صلاة أخرى يلزمك ماذا؟ تيمم مرة أخرى. أنا لم ينتقد طهارتي أصلا، لماذا أتيمم أصلا؟ ولذا فهذه مسألة تبين لك فرق بين بديل ومبيح. قال: فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. أنا عشان أقول مبيح لو فرقت يبقى لازم كل مرة أعمل إيه؟ تيمم. لو صليت وخلصت الصلاة جيت أريد أن أمسك المصحف مثلا لازم أتيمم، جيت أريد مثلا أن أطوف لازم أتيمم، ما أنا لم أحدث أصلا، أنا لم أحدث أصلا. نعم. فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، وإحنا بنتعبد بهذا، بنتعبد بهذا. والعبادات يا أخوانا كلها تقوم على الحكمة، الحكمة تقوم على العبادات كلها تقوم على غير المعقولية، وقليل منها ما يسمى معقول المعنى، معقول المعنى. أنا مش عايز بس أفصل طويلا عشان ما أخرجكمش. فنحن نتعبد بذلك، الله أمرنا بذلك نفعل. قال: فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. قال وينوب التيمم عن الماء في أحوال، وهي أولا إذا عدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء عدمه في الحضر أو السفر وطلبه ولم يجده. طب في الحضر أو في السفر إنه يعدم الماء، انقطع الماء ما فيش مي. قال وطلبه ولم يجده، إذا شق عليه في الطلب حتى أيضا يتيمم. لو أن إنسانا يسكن فوق هذا المسجد وانقطعت المياه في هذا الشارع، أو أقول في بيته هو حتى في البيت اللي هو هذه هو فيه، ويشق عليه أن يأتي إلى البيت الذي بجواره ليأتي بالماء، هذا يجوز له التيمم. إنسان مريض مثلا لا يستطيع أن ينزل السلالم ويروح يجيب ماء من البيت اللي جنبه، هذا يحل له التيمم. ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. عنده ماء لكن هذا الماء يحتاجه في عطش في شرب أو في طبخ، وإن توضأ به أو اغتسل أو تطهر به افتقد الماء لعطشه أو لطبخه ونحو ذلك، خلاص في هذه الحال يفعل ماذا؟ يدخر الماء لشربه ولطبيخه ونحو ذلك ويتم. قال أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، مش عطش هو هو فقط، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. الآدمي المحترم اللي هو من المسلم. طيب والكافر أيضا، هناك من الكافر ما هو يدخل في الاصطلاح، فأما الآدمي غير المحترم فهو الحربي. الآدمي غير المحترم فهو الحربي، لأنه المعاهد والمستأمن والذمي ونحو ذلك. محترم يعني إيه؟ مش بالاصطلاح العامي بتاعنا احنا انه يعني له يعني وقار واحترام وكذا، لا، محترم يعني يقدر له احكام، يقدر له احكام. طيب البهيمة، قال او بهيمة محترمين، كل البهائم على قول يعني اكثر العلماء كل البهائم محترمة الا الخنزير والكلب العقور، إلا الخنزير والكلب العقور. يعني لو كلب غير عقور يبذل له الماء، يبذل له الماء وتتيمم أنت، تتيمم أنت. نعم عقور اللي هو أي نعم اللي هو بنوع اللي احنا بتعبير العام بتاعنا المسعور، والعقور هو الذي يعقر يعني يعتدي ويقطع بأسنانه. نعم. قال ولذلك سميت المرأة عاقرا من الايه؟ القطع، لأنها يعني مقطوع عنها مسألة الولادة. ثانيا إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء أو تأخر برء، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، إنسان لو استعمل الماء أصابه مرض، أصابه مرض مش هو مريض، إذا دخل الماء عليه أضره. ولعل المثال الشهير مثال عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، فإنه خاف أن يغتسل فتيمم، خاف المرض، أو كان مريضا ويتضرر بالماء في مرضه هذا، إنه مرضه يتضرر بالماء، إذا وضع عليه الماء يتضرر فهذا يتيمم. رابعا إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. إذا عجز عن استعمال الماء، مريض لا يقدر على أنه يتحرك ويستعمل الماء وليس عنده من يوضئه، لأنه في مراحل، مريض لا يقدر على الحركة يوضئ غيره، طيب لا يوجد غيره يتيمم، لا يستطيع التيمم، صلى فاقد الطهوري. قال خامسا، إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. إذا خاف بردا حقا داخل في خوف الإيش؟ خوف الضرر والمرض. قال وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضاء بدنه وتيمم عن الباقي. إنسان عليه طهارة ولكن الماء الذي عنده لا يكفي، يفعل ما استطاع من الطهارة، يعني مثلا هيتوضأ يبدأ ويشرع في الإيه؟ في الطهارة بالفرائض، في الفرائض حتى ينتهي الماء، إن بقي شيء من الفرائض تيمم له وهكذا. قال وإن وجد ماء لا يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضاء بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. إنسان عنده جرح مريض، مثل الرجل الشهير في القصة الشهيرة في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هذا يغسل السليم ويتيمم للإيش؟ للمجروح، ويتيمم للمجروح، ما يقدرش هو يضع أي شيء ولا يمسح ولا يمسح، فهذا يتيمم له، يتيمم له. قال وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضاء بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم. هذه المسألة مهم جدا فهمها، وإلا بعض الفقهاء قال بالجمع بين الإيش؟ المسح والتيمم. لا، الراجح لو كان المسح مقدورا عليه كفاه المسح. يعني على سبيل المثال لو أني أنا عندي جرح هنا في ذراعي، هذا الجرح لا أستطيع أن أوصل إليه الماء، لكن أستطيع أن أمسح عليه، لا يلزمني ماذا؟ التيمم. فبعض الفقهاء قال يجمع بين المسح وإيش؟ والتيمم. وهذا في الحقيقة لا داعي له، لأن المسح قام مقام ماذا؟ الغسل، قام مقام الغسل. المسح هذا كما سيأتي في باب ثاني اسمه مسح على الجبيرة، المسح نوع من الطهارة كذلك الإيش؟ التي تكون بديلة عند التعذر. فخلاص المسح قام مقام الغسل، يبقى لا داعي للإيش؟ للتيمم. نعم. قال ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال ويجوز التيمم بما على وجه الأرض، على وجه الأرض، على وجه الأرض، وثم بين قال من تراب وسبخة ورمل وغيره، وذلك لأن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على كل مرتفع من الأرض علق به تراب أم لم يعلق، بل والبعض توسع وقال كل ما هو من جنس الأرض، كل ما هو من جنس الأرض، يعني الجدران مثلا يصح أنه يخبط على الجدار هذا ويتيمم. الراجح في هذه الأقوال كلها كل ما علق به غبار، كل ما علق به غبار، يعني سواء من جنس الأرض في الجدران أو كان في سطح الأرض نفسه. المهم أن يكون قد علق به التراب. قال ابن عمر في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد الطيب التراب الطاهر، التراب الطاهر. ولذا لابد أن اليد يعلق فيها شيء، يعلق فيها شيء. ولذا من السنة أنه إذا كما سيأتي في الصفة إذا تيمم ضرب ونفخ، ضرب ونفخ ثم مسح بعد ذلك. السيراميك لو عليه غبار ينفع، لو عالق بغبار ما هو ممكن السيراميك تلاقيه عليه غبار. نعم. قال وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع. احنا صفوتنا سطر، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. ودي مسألة أخرى وهي عدم الاقتصار على نوع التراب ذاته، وإلا كل ما كان له غبار طاهر من الأرض فهو يصلح أن يكون صعيدا طيبا، تراب، رمل، سبخة، اللي هي الأرض اللي هي بتبقى أرض ملحية فتجد آثار على هذه الأرض أيضا غبارية، أيضا هذا يصلح كله. حتى يعني البهائم والثور ونحو ذلك لو ضرب البهيم فكان البهيم عليه مثلا غبار صح ذلك، يعني لو ضرب على متن البعير وكان عليه غبار صح أن يتيمم منه. وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يعني صفة دقيقة أنه يضرب وينفخ إن كان يعني على غبار شديد وينفخ. قال ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن أصابعه. قال ويمسح كفيه براحتيه، ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه والكفين بالمسح. وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه جاز، يعني لها يديه، مكتوب عندكم ايه؟ يديه مش كده؟ ماشي. والثانية يمسح بها يده او يديه جاز، لكن الصفة الاولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الصفة احسن الثابتة اللي هي ضربة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث مش موجود عندكم لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال ويبطل التيمم، هيتكلم عن مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء هي مبطلات الايه؟ التيمم، لأنه طهارة بديلة. وعن حدث أكبر عند طبعا الجمهور اللي قالوا أنه مبيح يبطل به بانقضاء سبب الإباحة، بانقضاء سبب الإباحة. ويبطل التيمم عند حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعند حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم المبدل. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء، يبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لعدمه يبقى هنا مش مطلقة، إن كان لعدمه يعني واحد فقد الماء فتيمم، طب الماء جه خلاص ما ينفعش يصلي أي صلاة إلا بالإيه؟ بطهارة الماء. لكن لو واحد متيمم لعذر غير فقد الماء، خلاص وجد الماء ما وجدش الماء، هو ما لوش دعوة بالمسألة بتاعت وجود الماء أصلا. نعم. قال وطبعا دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء الطهور التيمم طهور المسلم ولو 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. قال ويبطل التيمم عن حدث أصغر. قال ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، بزوال العذر. يعني إنسان برئ مثلا مريض وكان بيتيمم لعذر جرح أو نحو، برئ هذا الجرح خلاص، لو ظلت الجبيرة على هذا الجرح بعد وهو قد برئ طهارته غير صحيح، طهارته غير صحيح. لا، إذا وجد الماء فليمسه بشرته. أنا أعطي مثالا، أنا أصلي بتيمم، أثناء الصلاة أنا أصلي بتيمم لفقد الماء، أثناء الصلاة جاء الماء أخرج من الصلاة على القول الراجح، أخرج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وأنا لسه الوقت عندي، لسه الوقت. لكن متى أتم الصلاة عند بعض الفقهاء؟ لو لم يكن في الوقت إلا ركعة واحدة وقد صليت هذه الركعة. سورة ذلك أنا بصلي الظهر قبل العصر بما يعدل الركعة، وفي الركعة الثانية جاء الماء، بعض الفقهاء يقول ماذا؟ يستمر في صلاته، لأنه خروج الوقت وإدراك الصلاة قبل خروج الوقت أولى عند ذلك من الرجوع لهذه المسألة، وإن كان الأحوط أن يخرج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال ومن عدم الماء والتراب، ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله، ده يسموه فقد الإيه؟ الطهورين. ده إنسان لا يستطيع استعمال الماء أو فقد الماء ولا يجد التيمم أو لا يستطيع أن يتيمم، صلى على حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيها هذه المسألة في الحقيقة يعني تؤلم عندما تتذكر أنت أحوال كثير من المسلمين المرضى في المستشفيات وفي البيوت، تدخل عليهم ازيك يا حاج، ايه الاخبار، عامل ايه، اخبار الصلاة ايه، يقول لك والله بقى لي اسبوع ما صليتش. كثير من الناس يقول لك بقى لي ثلاث ايام ما صليت، بقى لي يومين ما صليتش. لماذا؟ بعضهم يقول لك اصل انا بس عشان مش بقدر اروح الحمام، او الاخر يقول لك اصل انا مش عارف مثلا عشان مش بقدر اتوضا ونحو ذلك. الصلاة لا ترفع عن المسلم أبدا إلا إذا كان فاقد العقل أو كان غير بالغ، فإنه عند ذلك ترفع عنه الصلاة، أما غير ذلك فلا، طالما أنه يدرك في عقل بيدرك فعليه الصلاة، حتى أنه يصلي بالإيماء، بالإيماء يعني لو لا يتحرك من بدنه جزء أو ماء بالصلاة، أو ما يعني يعني بأي حاجة في جسمه، يعني لو في صبع بس بيتحرك في جسمه يقوم يصلي كده بالإيماء كده ونحو ذلك. قال هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم ولا تتساهل في أمر دينك، ولا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام، فإن الأمر مهم جدا. وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.